قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمَا أخرجنا لهم دابة